من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وفي رواية أخرى كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هناك من فسر الفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث والأشعرية الماتريدية، وهذا خطأ، لأن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قوله واحدة ينفي التعدد، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط، وهم أهل السنة والجماعة. قال المنصورة، يعني من صفات هذه الفرقة الناجية أنها منصورة، أن الله جل وعلا أيدها بنصره وتأييده وقواها على من خالفها وعاداها وجعل العاقبة لها. لماذا؟ لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، كما هي في الصحيح من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث جابر بن سمرة قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث في مسلم. قال البخاري وغيره: هذه الطائفة هم أهل العلم. يعني البخاري رحمه الله هكذا فسر الطائفة المنصورة، طائفة فرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، قال: هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ الإمام أحمد رحمه الله يفسر بأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ فلا أدري من هم. وكذا قال يزيد بن هارون. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. ففيه أعظم بشارة أن الحق لا يزول بالكلية، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزل ولله الحمد هذا الوصف باقيا ولا يزال، وهذا سنة الله في خلقه، أنه ينصر عباده المؤمنين كما قال سبحانه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. لهذا أهلك الله جل وعلا قوم نوح، وأهلك قوم عاد وتمود وأشباههم ممن كذبوا الرسل، ممن كذبوا الرسل، وأنجى عباده المؤمنين. وهكذا نصر الله نبيه محمد وأصحابه على من خالفه وناوأه وعاداه، فجعل كلمته العليا ودينه الظاهر على سائر الأديان، وفتح الله عليه مكة واليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، وأقام الله أصحابه وخلفاءه من بعده، فبلغوا عنه دين الله ودعوا إلى الله وفتحوا البلاد والأقاليم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. أي يوم القيامة تكون النصرة لمن؟ للرسل. تكون النصرة أعظم وأجل لهؤلاء الرسل. وعن أبي عتبة الخولاني صاحب كتاب يسوق بعض الأحاديث، يعني الأحاديث المخرجة في الصحيحين يشير إليها، لكن سوى أحاديث البخاري ومسلم لا يشير إلى صحتها أو ضعفها، وإنما يسوق فقط المصدر. فيا حبذا لو أن أحد الطلبة تكفل بهذا الأمر، يعني الأحاديث غير المخرجة، يقوم بتخريجها لنا، يعني حديث أو اثنان أو ثلاثة على الأكثر، فنكون كما يقال ضربنا عصفورين بحجر واحد، شرحنا الكتابة وقمنا بتخريج أحاديثه. ساق حديث، هذا الحديث وجدته ضعيفا وبسند ضعيف، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. الحديث في ابن ماجه لكن سنده ضعيف. فيه الجراح بن مليح: وفي حديث آخر إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يعني هذا الحديث من أراد أن يبحث فيه ويأتينا بالجواب في الأسبوع المقبل جزاه الله خير. إن الله يبعث لهذه الأمة من لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث الأول. قال الشيخ رحمه الله: إلى قيام الساعة، أي ساعة موته بمجيء الريح التي تقبض. نعم يبحث عن يعني عن تخريج إن شاء الله جزاكم الله، لا عن تخريج الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، ولا بأس إن كان صحيحا وكانت له فوائد أن يؤتى بالفوائد كذلك إن شاء الله. إذن قول الشيخ رحمه الله: إلى قيام الساعة، بإذن الله إلى قيام الساعة، أي ساعة موته بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما في صحيح مسلم. الآن تلاحظون بأنه أشار إلى هذا الحديث بأنه في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، والمراد بإيح ما روى الحاكم أن عبد الله بن عمر قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية، هم شر أهل الجاهلية. هذا الحديث كذلك يتطلب تخريجا. أعيد الحديث، الحديث هو الحاكم أن عبد الله بن عمر قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية، هم شر أهل الجاهلية. وقال عقبة لعبد الله أعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. قال عبد الله يبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. قال الشيخ وقوله أهل السنة والجماعة، أهل السنة من هم؟ أهل السنة هم المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير. يعني هذه ضوابط لمعرفة أهل السنة، المتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها، يعني يحكمونها في سلوكهم في القليل والكثير. والسنة لغة، ما هي السنة لغة؟ من الناحية اللغوية ما هي السنة؟ السنة لغة الطريقة. نعم الطريقة، أحسنتم. وشرعا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي وأفعاله وتقريراته عفوا. وسموا أهل السنة لماذا؟ لانتسابهم لسنة رسول الله، جعلنا الله وإياكم من أهل السنة. دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة، ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها، خلافا لأهل البدع فتارة ينتسبون إلى المقالة كالقضائية والمرجئة، وتارة إلى القائل كالجهمية، وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج. وأهل السنة بريئون، وعليكم السلام الله، بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى من؟ إلى أهل إلى الحديث والسنة. نسبتهم إلى الحديث والسنة، يعني في البداية كان اسم واحد من هو أهل السنة، لكن لما ظهرت الفرق الكلامية تميز أهل السنة عن هذه الفرق. أهل السنة والجماعة، والجماعة لغة الفرقة من الناس، الجماعة هم الفرقة من الناس، والمراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة. نعم، فروى الترمذي عن ابن عباس مرفوعا إن يد الله على الجماعة، وعن أبي ذر مرفوعا عليكم بالجماعة إن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى. وعن أبي ذر مرفوعا: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق وإن كان المتمسك بها قليلا والمخالف لها كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وقال ميمون بن مهران: قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فأنت وحدك جماعة إذا وافقت الحق. الجماعة لا تقاس بالكثرة، وإنما تقاس بالحق الذي هي عليه. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، أنت الجماعة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده. يعني لو أن عالم من العلماء كان على الحق فهو يعتبر جماعة، يعتبر جماعة، وإن خالفه أهل الأرض. وقد شد الناس كلهم في زمان الإمام أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة. وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعهم الشاذين. وكان الإمام أحمد هو الجماعة، كان وحده لا يقول بخلق القرآن، فهو كان وحده ونصر الله به هذه المسألة بأن القرآن هو كلام الله عز وجل وليس مخلوق. إذن ليست المسألة في الكثرة أو في الكم، بل بما أنت عليه من الحق ولو كنت وحدك. ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبايح، الليلة بالبايح، وهي السبيل المهيئ لأهل السنة والجماعة حتى يلقى ربهم. مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفع والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى بإحسان إلى يوم الدين. هذه خلاصة لما ساقه صاحب الكتاب رحمة الله عليه. ثم قال: سيشرع الآن في الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وهو الإيمان بالله، الإيمان بالله. الإيمان معناه لغة وماذا؟ ما معناه لغة الإيمان؟ التصديق. أحسنتم أحسنتم، التصديق. نعم، التصديق. قال سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق، المصدق لنا. وكذلك إذا قرن العمل أو أقرن العمل فمعناه التصديق. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وما هو تعريف الإيمان في الشرع أو اصطلاحا؟ ما تعريف الإيمان هو ماذا؟ نعم، وقول، تمام، قول وعمل واعتقاد. قول وعمل واعتقاد. وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك. ومعنى الإيمان إثبات وجوده سبحانه، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه من كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. نعم، هذا الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الملائكة يعني الإيمان بالملائكة، يعني التصديق بوجودهم، وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون. فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لا نعلمه تفصيلا. أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم، فيجب الإيمان بأعيانهم، أما عددهم فلا يعلمه إلا الله. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات. منهم موكلون بالسحاب والمطر، ومنهم موكلون بالأرحام، ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصاء وكتابته، يعني الكتبة، ومنهم موكلون بالموت والسؤال في القبر، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم نعم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، أي التصديق بأنها كلام الله، التصديق بأنها كلام الله، وأنها حق ونور وهدى. فيجب الإيمان بما سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله لله سوى ذلك كتبا أنزلها على الأنبياء لا يعرف أسماؤها وعددها إلى الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قوله ورسله، أي التصديق بأنهم صادقون، بأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وبينوا ما لا يسع أحدا مما أرسل إليهم جهله ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم وألا يفرق بينهم. وعلينا أن نؤمن بجميعهم، بجميع الرسل، بجميع الرسل، أن نؤمن بهم وأن نصدق بما جاءوا به، بكل ما أخبروا به. قال الشيخ رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، البعث بعد الموت، سيأتي هذا إن شاء الله. قوله ومن الإيمان، ثم قال الشيخ رحمه الله ومن الإيمان، ومن الإيمان بالله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد. فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن. كذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه، قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر، ومن نهى من نفى ما وصف به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. قال ابن القيم رحمه الله في النونية من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. قوله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إثبات، إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع لا بآراء الخلق، لا بآراء الخلق. فالصفات سبحانه مبنية على التوقيف، يعني صفات توقيفية، أي صفة أردنا أن نثبتها لله عز وجل فلا بد لها من دليل. فلا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصفه به، وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات، فيناسب أن نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون كالمقدمة. أولا، إن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معين. وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة فليس فيها حصر لها، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. كما تقول مثلا عندي 100 عبد أعززتهم للجهاد، فلا ينافي ذلك أن يكون عندك عبيدا غيرهم أعززتهم لغير ذلك. هؤلاء أعددتهم للجهاد والآخرون أعددتهم لمسألة ما. هذا الذي يفهم من اللغة العربية عندما نقول إن لله 99 اسما، يعني ليست هناك أسماء أخرى، بل هناك أسماء أخرى بدليل حديث أو بكل اسم سميت به نفسك. نعم، يعني هذا الحديث أو أسماء استأثر الله تعالى بها لا يعلمها الخلق. القسم الثاني، يعني الصفات تنقسم إلى قسمين، أو استأثرت به في كتابك. نعم، القسم الثاني يعني الصفات قسمان في علم الغيب عندك. أحسنتم، بارك الله فيك. القسم الأول صفات ذاتية، صفات تتعلق بذات الله عز وجل، لا تنفك عنه بحال، لا تنفك عنه بحال. إذن ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه القضايا. الصفات صفتان، صفة ذاتية لا تنفك عن الله، نعم، لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته. وهناك صفات فعلية، هي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته، ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. ثالثا، أركان الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار، فتؤمن بأنه عليم عليم وذو علم عظيم، وأنه لا تخفى عليه خافية. هذا هو المقصود، الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار. رابعا، ليس في أسماء الله نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله عز وجل وصفاته فهو لإثبات كماله، لإثبات كمال ضده. إذ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا على أن يمدح به، كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، أي لكمال عدله، ولا يؤوده حفظهما، أي لكمال قوته واقتدائه. خامسا، طريقة أهل السنة والجماعة هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأجمل في النفي وفصل في الإثبات. ليس كمثله شيء، مجمل، أجمل هنا، وهو السميع البصير فصل هنا. وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. سادسا، أسماء الله عز وجل وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبل المتباين. أسماء الله سابعا، أسماء الله عز وجل حقيقة وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، يقولون بأنها مجاز. فعلى كلام هؤلاء لا يكون سبحانه حيا حقيقة، ولا مريدا حقيقة، ولا قادرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه. وكفى بأصحاب هذه المقالة كفرا. ثامنا، أسماء سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. والوصفة فيها لا تنافي العالمية بخلاف أوصاف العباد. تاسعا، للاسم من أسمائه ثلاث دلالات: دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. مثال: اسمه السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على الحي وصفه الحياة بالالتزام، وكذلك إسائه أسمائه وصفاته. طيب، ثم ثم قال من غير تحريف، أي تغيير الألفاظ، ألفاظ أسماء الصفات أو تغيير معانيها. وقد ذم الله تعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه. يقال انحراف عن كذا أي مال وعدل، واصطلاحا هو التغيير، هذا هو التحريف. هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، كقول الجهمية: الرحمن على العرش استوى. كيف فسر استوى؟ نعم، حرفوها فقالوا استولى، فقالوا استولى، هذا تحريف. نعم. وقول وجاء ربك، يقولون وجاء أمره. إذن التحريف ينقسم إلى قسمين، التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف عن تحريف اللفظ، تحريف اللفظ كقولهم: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة. وكلم الله، هم يقولون وكلم الله، وكقول في استوى استولى. وجاء ربك أي أمر. ويروى أن جهميا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء يقرأ: وكلم الله موسى تكليما. هذا الجهمي طلب من أبي عمرو بن علاء أن ينصب اسم جلالة، قال له: هبني فعلت ذلك. يعني لو قمت بنصبها، فماذا تصنع بقوله وكلمه ربه؟ الله أكبر. فبهت الجهمي، والقرآن يفسر بعضه بعضا: وكلمه ربه، يعني ماذا تفعل بهذه الآية؟ هذا التحريف الأول، تحريف اللفظ. الثاني تحريف المعنى، كقول في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا. يعني هذا تحريف لمعنى الآية. فسروا الكلام هو التجريح أو الجرح. نعم. تحريف ولا تعطيل. التعطيل لغة، نعم، يعني قالوا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه، جرحه يعني بأظافر الحكمة تجريحا، جرحه يعني من الجرح. إذن هكذا حرفوا المعنى، وإلا فالكلام معروف أن الله جل وعلا كلم موسى تماما. نعم، هذا التحريف المعنوي. قال ابن القيم رحمه، عفوا: ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو ماذا؟ هو الإخلاء، الإخلاء. نعم. ومعنى هو جحد الصفات وإنكار قيامها. وأول من قام بالتعطيل في الإسلام هو الجعد بن إبراهيم، فقتله خالد بن عبد الله القصري بعد استشارة علماء زمانه، لما كان الحق هو الأعلى، وكان للعلماء صولة وجولة، وكذلك للأمراء. نعم، فالمؤول معطل، قد يؤول الصفة فيعطلها. قال ابن القيم رحمه الله: ولذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان شكر الضحية شكر الضحية كل صاحب سنة لله دربك من أخي قربان. والتعطيل ثلاث أنواع: تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا بقدم المخلوقات، تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته كتعطيل الجهمية وأشباهه من المعتزلة، الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه. نعم. ولهذا قال ابن القيم: والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد للحقيقة الألوهية، فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هو العدم سواء. والمشرك مقر، يعني المشرك مقر بأن الله تعالى هو الخالق والرازق، لكنه عبد معه غيره. إذن فالتعطيل شر من الشرك والعياذ بالله. ثم قال: ولا تكييف ولا تمثيل. نرجع الكلام إن شاء الله تعالى عن هاتين الكلمتين في الحصة المقبلة، سائلين الله جل وعلا أن يصحح عقائدنا وأن يوفقنا لمعرفة الله حق المعرفة، حتى نوحده حق التوحيد ونعبده حق العبادة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا. إن أصبنا فمن الله عز وجل، وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان. ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا، وأن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.